بسم الله الرحمن الرحيم. وحدة الإنتاج الفني لجهاز العمل الجماهيري بقطاع غزة تقدم إصدارها الأول لا تنازل، أداء فرقة الفن الإسلامي بغزة. شارك في هذا الإصدار زجال فلسطين، المنشد الكبير رمضان الصيفي أبو رامي. استمر بالصمود لا تعترفي باليهود. المنشد نمر أبو حمزة. بأبي أنت وأمي يا شفيعا للأنام. المنشد صالح مسعود. واحذر ضياع الوقت، وقتك ضيق. المنشد إحسين عبد الهادي. وبكرة فرحتكم تزوركم بعدها حتزور بيوتنا. المنشد محمد كباجة. وإحنا نتمنى تكون صف واحد إيد فيه. المنشد أحمد الحسنان. وهيك نكون للعاشين أفضل دليل. المنشد حمزة أبو قينص. شوفوا الحياة تكبر وتعمر في القلوب لما تحب. المنشد عماد أبو كلوب. وحس كيف إيدي بإيدك لما تحضنها لصدر. المنشد محمد مدوخ. وتحضن الهم وتقود الصعب تحمي درب صدر. والمنشد مروان أبو الحسنى. ومن تراب الأرض نجعل حقنا مش مستحيل. لا تنازل. شيخ الحماس على خطاك نجاهد، لك بيعة وعلى الجهاد نعاهد. الحرب قائمة ونحن رجالها، إما شهيد صادق أو شاهد. هذه حماس كأن شخصك لم يغب عنها، فأنت ولو مضيت القائد. هذه الكتائب في صفوف نظمت، وعلى الشهادة جندها تتوافد. فافخر بغرسك يرتقي نحو السماء، والجذر أحمد والحماس ستحصد. لا تنازل.